فعجبا لهذا القرآن العظيم. سبحان الله. تفضل. والآن نسمع الآيات مرة ثانية مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. أحسن. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سائل يقول فضيلة الشيخ ذهبت لأداء صلاة الجمعة فغاب الإمام، فهل نصليها جمعة أم نصليها ظهرا؟ أعيد. يقول ذهبنا لأداء صلاة الجمعة فغاب الإمام، هل نصلي الجمعة ظهرا؟ سائل يقول ذهبنا لصلاة الجمعة فالإمام غاب عنا ما حضر، فهل نصليها جمعة أو نصليها ظهرا؟ المفروض يقوم أحدكم يلقي كلمة الخطبة ثم يصلي بكم الجمعة. كيف أهل المسجد كامل ما فيه من يقول كلمة ولو بالعامية، يحمد الله ويثني عليه وصلى به ويوصيهم بالصلاة أو بالصبر والزكاة ثم يستغفر الله لهم ويصلي. ما يصلون ظهرا أبدا. يصلي الظهر المسافر، يصلي الجمعة ظهرا. أما مقيمون أو أهل بلد وأكثر من 40 شخصا ينبغي أن يصلوا الجمعة. نعم. جزاك الله خيرا. يقول متى أقرأ الفاتحة في سكتات الإمام؟ هل في السكتة الأولى أم بعد؟ سائل يقول متى أقرأ الفاتحة وأنا وراء الإمام؟ هل في السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام؟ أو في السكتة الثانية بعد الفراغ من سورة الفاتحة؟ هذه القراءة ليست واجبة، مستحبة، من فعلها أصيب عليها، ومن لم يفعل صلاته صحيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قراءة الإمام قراءة للمأموم. ومن هنا إن شئت اغتنمت الفرصة الأولى في السكتة الأولى أو الثانية ولا حرج. جزاكم الله خيرا. ثم يسأل عن التكبيرات التي يرفع فيها يديه أثناء الصلاة. يرفع يديه بالتكبير أثناء الصلاة. سائل يسأل عن رفع اليدين في الصلاة. أول رفع يدين عند تكبيرة الإحرام، والله لسنة نبوية هكذا. ثم يضع يديه على صدره ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ الفاتحة وما بعدها، ثم يركع يرفع يديه الله أكبر يركع سنة، ثم يقوم سمع الله لمن حمد ربنا الحمد ويرفع يديه. هذا رفع سنة من سنن الصلاة، ولكن ليس بواجب من واجباتها. سنن يثاب عليها فاعلها، لكن ما ينبغي للمؤمن أن يترك هذا الأجر ويستغني عن هذا الفضل. لا داعي لذلك إلا تقليد لبني عمه أو لأهل بلده. هذه السنن نحاول أن لا نترك سنة منها أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن عدد سنة صلاة الظهر ومتى تكون، قبلية أو بعدية. سائل يسأل عن راتبة الظهر. راتبة الظهر 4 ركعات تصليهما بتسليمة واحدة، وإن صليت ركعتين وسلمت وصليت ركعتين وسلمت لك ذلك مأجور، هي السنة، لكن أفضل أن تصلي 4 ركعات بتسليمة واحدة. 4 ركعات تفرق منها تحي وتسلم، ذي سنة. قبل أو بعد؟ هذا قبل صلاة الظهر، بعد الأذان وقبل الصلاة. تشهد واحد إذن، وبعد الظهر 4 ركعات من استطاع ذلك، أو ركعتين على الأقل. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: ما صحة قول بعض الناس أن النائم في المدينة كالعابد في غيرها أو في سوا فيما سواها؟ السائل يقول: ما صحة قول من يقول النائم في المدينة كالعابد في غيرها؟ النائم في المدينة الراقد كالعابد في غيرها، فلسفة هذه قل من يفهمها. إن أراد بها أن يواصل فجوره وفسقه ويكفي أنه في المدينة فهذا فاسق فاجر، ويا ويله، والله يخرجه من المدينة. وإن أراد أن الحياة في المدينة أجر، النائم فيها مأجور، إيه نعم، بخلاف النائم في بلد آخر. الإقامة بالمدينة فيها أجر قطعا، لكن ما نتخذ هذا وسيلة لئلا قبل الغروب كأنما أدركت الوقت كاملا، ركع قبل طلوع الشمس كأنما أدركت الصلاة كاملا. جزاكم الله خيرا. قول الله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، الأيدي بمعنى القوة والاستطاعة. يقول السائل: أليس هذا موافقا لقول الأشاعرة؟ سائل يقول، والعوام لا علاقة لهم بهذا السؤال، يقول: بالأمس درسنا قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، وقلنا الرسول الصحابة أهل العلم كلهم على أن كلمة بأيد أي بقوة، ليس جمع يد، لأن الله ما له أيد، له يدان فقط. يقول السائل: هل هذا يتفق مع الأشاعرة الذين ينفون الصفات عن الله ويؤولونها؟ نحن ما نؤول صفات الله تعالى، نقول يد هي القوة، لا، أثبت رسول الله لربنا يدين كلتاهما يمين نقول بها ما نقول قوة، لكن في أيد جمع هذه القوة. وذا كان قول الشاعر ولا وكتاب الله وأي ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد أي أصحاب القوة صاحب القوة. نعم جزاك الله خيرا. هل هناك دعاء مشروع لسجود الشكر؟ السائل يقول هل هناك دعاء مشروع لسجود الشكر؟ حصلت نعمة ظفرت بها قلت الله أكبر ساجدا، هل هناك دعاء مشروع؟ ادعو الله بما شئت، سبحه اشكره أثني عليه، كله واسع. جزاكم الله خيرا. يسأل سائل عن الفرق بين السور المكية والسور المدنية. سائل يقول ما الفرق بين السور المكية والمدنية؟ المكية التي نزلت بمكة أيام كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بها وقام بها 13 سنة والقرآن ينزل، كل سورة نزلت في مكة مكية، وبعدما هاجر ودخل المدينة وأقام بها 10 سنوات والقرآن ينزل، كل الصور التي نزلت في المدينة مدنية. يبقى ما الحكمة من السر ما العلم بيناه غير ما مرة. الصور التي نزلت في مكة ما فيها جهاد ولا زكاة ولا مال ولا صيام ولا كلها للعقيدة، في السنة 10 فوئد الصلاة فقط، كلها إيجاد عقيدة سليمة صحيحة، يصبح صاحبه حيا كامل الحياة يقدر على أن يتكلف ويقوم بالتكاليف. تباتم وأصول تلك العقيدة: أولا التوحيد، ثانيا النبوة المحمدية، ثالث البعث الآخر. هذه الأصول الثلاثة. أما في المدينة الصور تنزل فيها الصلاة، فيها الزكاة، في الرباط، في الجهاد، في الوالدين، الإحسان، في الحدود، قطع اليد، قتل كذا، أحكام وشرائع، لأن الدولة قامت وأهل البلاد مؤمنون مسلمون فتقام بينهم الشريعة. أما في مكة منهم فما فيه إلا العقيدة، في السنة 10 فقط فرضت الصلاة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل وهو زائر للمدينة من خارج المملكة، يقول لي جار يتبع إحدى الفرق الضالة التي تدعو إلى ترك السنة النبوية وتدعي بأن ما كان يدعو إليه الرسول كان في زمانه وانتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للسلام عليه وإعطاه حق الجار؟ أعيد السؤال. يقول لي جار يتبع إحدى الفرق الضالة. يقول السائل لي جار من جيراني في غير المملكة، نحن خارجها، هذا الجار مبتدع يعيش على البدع ويتعلل ويقول السنن ما نحن أهلها، انتهى زمانها لأن البدع. يقول هل يجوز لي أن أسلم عليه وأزوره أو؟ الجواب: إما أن تعظه وتذكره وتعلمه كل ما لقيته، فإن عجزت عن ذلك فهجره وتركه. جزاكم الله خيرا. يقول له هذا السائل: قمنا بتوسعة مسجد لنا في القرية وحفرنا خزان المياه بجانب المسجد، فوجدنا في الجهة الغربية قبورا قديمة لا أحد يعلم عنها شيئا من الأجداد، هل يجوز نقل هذه القبور من هذا المكان إلى مقابر أخرى؟ سائل يقول: بنينا مسجدا في قريتنا، في جانب المسجد وجدنا بعض القبور قديمة، هل يجوز أن ننقل رفاتها إلى مقبرة؟ الجواب: نعم يجوز، ما دامت أكثر من 40 سنة فهي عظام نافعة، تنقل وتدفن في مقابر المسلمين ويبقى مسجدكم نقيا طاهرا ما في قبور. جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عن حكم الشرع في الدعاء الجماعي مع رفع اليدين بعد حلق العلم وبعد الصلوات المكتوبة. بهلول يقول هل يجوز لنا الآن في الحلقة أن نرفع أيدينا وندعو الله عز وجل؟ والله لا يجوز ولا ينفي هذا إلا جاهل. لا يجوز. تبهتم؟ ادعوا ربكم. أبو هريرة كان يعلم الناس في العياق ويرفع يديه يدعو بهم. كيف ما ندعو الله؟ كيف ما نرفع أيدينا إلى ربنا أو نقول ربنا ما في ما فوق؟ ما نرفع أيدينا ليه؟ ثانيا يقول بعد الصلاة ما يجوز رفع اليدين. والله لجائز والله لجائز والله لمستحب وفاضل. فقط الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس ابتدعها المبتدعة. إذا سلم الإمام بهم يدعون مع بعضهم بعض دبر كل صلاة، ذي بدعة. عاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات ما فعل هذا بأصحابه. لكن المؤمن إذا صلى وحده وخرج من صلاة يرفع يده إلى ربه، كيف تنكر عليه ذلك؟ بعضهم يقول خفض يديك. أعوذ بالله من هذا الجهل المركب. فهمتم وإلا لا؟ البدعة هو الدعاء الجماعي بعد الصلوات الخمس، منتشرة من المغرب إلى المشرق، والآن بعد انتشرت السنة انتهت، كانت موجودة. إذا سلم الإمام يقرأون آية الكرسي مع بعضهم بعض، الصمد المعوذتين مع بعض، يصلون على النبي ثم يدعون دبر كل صلاة. هذا ما فعله الرسول ولا أمر به، كيف نفعله؟ هذه البدعة التي قاومناها وانتهت. الآن كونك تصلي وترفع يديك يقول لك ما ترفع يديك، لماذا؟ جهل هذا والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. هل الذي يرتدي لباس الإفرنج مثل البنطلون وغيره يجوز له أن يؤم المصلين مع وجود من هو على السنة؟ سائل يقول هل يجوز للإمام أن يكون لابس لباس الفرنجيين؟ ما عليه برنيطة ولكن فيه الكرافات وهو الأفضل ما يأمهم هذا، يأمهم من يكون على زي الصالحين، ولكن إذا ما وجدوا غير وصلى بهم لا بأس، تصح الصلاة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.